أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلمن انتصر بعد ظلمه فأولئك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فلمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. فترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. الحمد لله. ومن صفات هؤلاء المؤمنين انهم اذا بغي عليهم ينتصرون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. ولكنهم إذا انتصروا لا يعتدون ولا يظلمون، ينتصرون ويعدلون. وجزاء سيئات سيئات مثلها. لا يتجاوزون كما كان أهل الجاهلية إذا اعتدي عليهم وقتل منهم قتل من القبيلة الأخرى أعدادا ويستهدفون أي فرد من القبيلة. فلا يقفون عند حد العدل وجزاء سيئة سيئة. ثم أرسل سبحانه وتعالى إلى العدل، هذه ثلاث مرات: العدل والعفو والظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم من مالكم من فإن عرضوا ما أرسلناك عليهم حقيقة إن عليك إلا البلاغ. إنا إله فالإنسان منا رحمة فرح بها وإن تسلم سيئة بما قدمت أيديهم فإن امرئ من سائق إلا أن يبدو السماوات والأرض يخلق ما يشاء من يشاء من ويزودهم بطلانا وبمادا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وما كان لبشر ان يؤمن بالله من وراء الكتاب ليسوا رسولا يقين بما يشاء انه عليم قدير. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تكلم الكتاب ولا الايمان لم يهدي به من يشاء من عباده فإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لا إله الحمد لله. استجيبوا لربكم امر من الله للناس كلهم ان يستجيبوا له بالايمان به وبرسوله وباتباعه صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لربكم، اجيبوا دعوته، الناس منهم من استجاب واناب وامن واتبع الرسول، ومنهم من اعرض ولم يستجب. فضل أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته. لا إله إلا الله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. نعم، صلى الله عليه. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي من أكبر البشائر على الإطلاق، يبشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليه أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض، إلا المودة في القربى. يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم. وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها. ولهذا قال إلا المودة في القرباء في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليه. ومن يقترب حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنة، فإن يشرح الله صدره وييسر أمره ويكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة، ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. أم يقولون افترى الله كذب؟ أي باقي آية. نعم، صلى الله عليه. قال الله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا الآية يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا افترى على الله كذبا فرموك بأشناع الأمور وقبحها وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه وهم يعلمون صدقك وأمانتك فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى فإنه قد حم في الله حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب دعمهم أكبر الفساد في الأرض حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول وأقوى شهادة من الله له على ما قال ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الإضمحلال ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تبدل ولا تغير ووعده الصادق وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها وما اتصفت به من خير وشر وما أكنته ولم تبده انتهى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.